بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. مع المجلس 12 من مجالس سنن الإمام النسائي سنن المجتبى. أسأل الله عز وجل أن يقوم حجتنا وسدد ألسنتنا ويجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، ويجعلنا ممن يقبلون الحق ويقولون به، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها. اللهم آمين. حياكم الله جميعا، وبساندين إلى سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى، باب السجود على الأنف. وبإلى أن قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. باب السجود على اليدين. وبإلى أن قال: أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا وابن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة عضو على الجبهة، وأشار بيدي على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. باب السجود على الركبتين. وبيلا قال: أخبرنا محمد بن المنصور المكي وعبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه. قال سفيان: قال لنا ابن طاووس: وضع يدي على جبهته وأمرها على أنفه. قال: هذا واحد، واللفظ لمحمد. الحديث الآن 1111 من طبعة دار التأصيل. باب السجود على القدمين. باب السجود على القدمين. وبيلان قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليث قال: أخبرنا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبته وقدماه. باب نصب القدمين في السجود. وبين أنه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدمه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، لو أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أمين. باب فتح أصابع الرجلين في السجود. وبيلان قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه مختصر. باب مكان اليدين من السجود. وبيلان قال: أخبرنا أحمد بن نصر قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب يذكر عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر سجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل به الصلاة. باب النهي عن بسط ذراعين في السجود. وبيلا أن قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد وهو ابن هارون قال: حدثنا أبو العالى عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يفترش أحدكم ذراعيه في السجود افتراش الكلب. باب صفة السجود. وبيلنا قال: أخبرنا علي بن حجر المروزي قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وفي لنا قال اخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال اخبرنا ابن شميل هو النضر قال اخبرنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا صلى جخا. وبي لنا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن عبيد الله بن مالك ابن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال إذا صل كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطاه. قال أبو مجلس كأنه قال ذلك لأنه في صلاة. وبه لنا قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا سمعان قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن اكرم عن ابي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكنت ارى عفره ابطي اذا سجد. باب النهي عن نقره الغراب. لان قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليث قال اخبرنا حدثنا خالد عن ابن ابي هلال عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام في الصلاة كما يوطن البعير. باب التجافي في السجود. وبه لنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم عن عمي يزيد وهو ابن الأصم عن ميمونة أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. باب الاعتدال في السجود. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة حاء وأخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. اللفظ لإسحاق. باب إقامة الصلب في السجود. وبه لنا قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. باب النهي عن كف الشعر في السجود. وبين لنا قال أخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة وروح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص. وبين لنا قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو السرحي من ولد عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن سرح بن أبي سرح هو عبد الله بن أبي سرح. طيب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث أن بكيرا حدثنا أن قريبا مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه عن عبد الله بن عباس أن رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل علي بن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا الذي يصلي وهو مكتوف إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. باب النهي عن كف الثياب في السجود. وبين لنا قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة ضمن ونهي أن يكف الشعر والثياب. باب السجود على الثياب. وبين لنا قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن عبد الرحمن هو السلمي قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. باب الأمر بإتمام السجود. وبين لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود فوالله إني لا أراكم خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم. باب النهي عن قراءة في السجود. وبين لنا قال أخونا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أخبرنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا. وبه لنا قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ ركعة أو سجدة باب الأمر بالاجتهاد في الركوع والسجود. وبين لأنه قال أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أخبرنا إسماعيل هو ابن جعفر قال حدثنا سليمان بن صحيح عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت إنه لم يكن من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا ربكم وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم باب الدعاء في السجود. وبين لنا قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعد بن مسروق عن سلمة بن قيل عن أبي رشدين وهو قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فرأيته قام الحاجة فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء ثم قام فصلى وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحت نورا ومن فوق نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا وأعظم لي نورا اللهم أمين. ثم نام حتى نفخ فأتاه بلال فيقظه للصلاة باب ونوان أقرب إلا أن قال أخبرنا سعد بن نصر قال حد أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق رضي الله عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن نوعا اخر بيننا قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران. باب نوعا اخر بيننا قال اخبرنا محمد بن قدام متى قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال قالت عائشه رضي الله تعالى عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه فجعلت التمسه وظننت انه اتى بعض حيواريه صلى الله عليه وسلم فوقعت يدي عليه وهو ساجد يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت اللهم أمين. باب نوع آخر بين لأن قال أخبرنا عمرو بن عدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عم الماجشون عن ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن العرج عن عبيد الله بن أبي رفع عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك أمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. بابنا ونخر بالله قال أخوانا يحيى بن أسلم قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن أبي حمرة بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصر تبارك الله أحسن الخالقين. نوعا آخر بيننا أنا قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي تطوعا قال إذا سجد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت اللهم أنت ربي سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. باب نوع آخر بأن قال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي محمد بن بشار عن عابد الوهاب قال حدثنا خالد عن ابي العالية عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القران بالليل سجد الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. حديث 1141 طبعة التأصيل. باب نوع اخر بين لنا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبله فسمعته يقول اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. المجلس رقم 12. وباب نوع اخر وبين لنا قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال اخبرني ابن ابي ملاك عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات ليله فظننت انه ذهب الى بعض النساء فتحسسته فاذا وراك او ساجد يقول سبحانك اللهم رب سبحانك اللهم بحمدك لا اله الا انت فقلت بابي انت وامي اني لفي شان وانك لفي اخر رضي الله تعالى عنها. باب نوع نقرأ به لأن قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية وهو ابن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البكرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم رفع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكة والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة ففعل مثل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. باب نوع آخر به لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة بن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح سورة البقرة فقرأ بمائة آية قلت يركع فمضى فقلت يختمها في ركعتين فمضى فقلت يختمها ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم آل عمران ثم ركع نحوا من قيام يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وطال القيام ثم سجد فطال السجود يقول في السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله تعالى إلا ذكره. باب نوع آخر به لنا قال أخبرنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. باب عدد التسبيح في السجود وبين لنا قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمرو بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات وبالرخصة في ترك الذكر يعني في السجود. وبين لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى بمكة وهو بصري قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خالد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله إذ دخل رجل فأتى قبلته فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كذا فصل فإنك لم تصل فذهب فصلى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمك صلاته ولا ندري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فصل فإنك لم تصل فعاد مرتين أو ثلاث فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم تتم صلاة أحدكم حتى إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله وأحمده ويمجده. قال أنما سمعته يقول ويحمد الله ويمجده ويكبر. قال فكلاهما قد سمعته يقول قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علم الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده. حدثنا سعيد عن قتادة المطرف. حديث رقم كم ده أبو مريم؟ حديث رقم كم؟ اللي هو باب الرخصة في ترك الذكر. قال حدثنا عن قتادة عن مطرف قال قال حدثنا حديث رقم كم عدينا. قال قال حدثنا شعبة عن قتادة، شعبة شعبة، وفي ال لا في الطبعة طبعة التأصيل شعبة، طبعة التأصيل مكتوب فيها حدثنا شعبة عن قتادة. ماشي، نرجع له ونشوفها إن شاء الله نكمل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبت من صلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. قال إمام سمعته يقول ويحمد وأحمد الله ويمجده ويكبره. فقال فكلاهما قد سمعته يقول قال ويقرأ ما تيسر من قرآن مما علمه الله عز وجل وأذن له، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن فاصلة وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبة، ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي. فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. باب أقرب ما يكون العابد من الله أقرب ما يكون العابد من الله عز وجل. أخبرنا أبي لنا قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وابن عن عمرو يعني ابن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العابد من ربه عز وجل هو سجن فأكثر الدعاء. باب الفضل في السجود. وبين لنا قال أخبرنا شاب بن عمر عن هقلي ابن زياد الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبحاجته فقال سلني، فقلت مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فعني على نفسك بكثرة السجود. وبسبب أن سجد لله عز وجل سجد وبيلنا. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدن بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة فأسكت عني مليا، ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله تعالى سجدة إلا رفع الله عز وجل بها درجة وحط بها عنه بها خطيئة. قال معدن ثم لقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. باب موضوع السجود وبين لنا قال أخبرنا محمد بن سلمان لوين بالمصيصة عن حماد بن زيد عن نعم فسكت هنا فأسكت هنا إيه فأسكت يعني فسكت فأسكت نفس المعنى بس اختلف نسخ نفس المعنى. أخبرنا محمد بن سليمان وائل بن المصيصة عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن زيد عن ابن يزيد قال كنت جالسا إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد فحدث أحدهما حديث شفاعة والآخر منصت قال فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل وذكر الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ الله تبارك وتعالى من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة من في حميل السيل الحبة والحبة أيضا. باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة وبالله قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري عن عبد الله بن شداد عن أبيه نعم هنا بالكسر والحبة عن أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا رضي الله تعالى عنهما فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرفعت فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته رضي الله عنه وصلى الله على سيدنا محمد. باب التكبير عند الرفع من السجود وبين لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي وعلقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يفعلان ذلك. باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى وبين لنا قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يعني رفع يديه وإذا ركع رفع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله يعني رفع يديه. باب ترك ذلك بين سجدتين وبين لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن زهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين. باب الدعاء بين السجدتين وبين لنا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عامر بن مرة عن أبي حمزة سمعه يحدث عن رجل من عابس عن حذيفة أنه انتهى للنبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم ثم قرأ بالبقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وقال حين رفع رأسه لربي الحمد وكان يقول سجودي سبحان ربي الأعلى وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه وبين أن قال أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس منا وفي مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منا رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لواي بن خالد إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال له هيب تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال عبد الله بن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه غريبة، يعني قال رأيت أبي وبعدها قال وقال أبي، مش مفروض الأولى إما أبي والتانية أبي، أو الأولى أبي والتانية أبي، يعني رسمه في سين بهمزة مفتوحة بعده باء، ونسبه الطبر وهمزة مكسورة بعد نون إني، يعني اختلفوا فيها، يعني المفروض وقال إني بدل أبي، وقال إني رأيت، وقال إني رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يصنع، وقال عبد الله بن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. باب كيف الجلوس بين السجدتين وبين، قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا ابن مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيده حتى يرى وضع حوء بطي من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. ماشي، هي الأولى بنفس الرسم كده، بس الأولى أبي والتانية أبي، المفروض التانية إني، عشان يبقى قال أبي إني رأيت ابن عباس، لأن يعني مفيش أبي في الحديث خالص. باب قدر الجلوس بين السجدتين وبين، قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن ابن أبي ليلى قال عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وبين السجدتين، وبعدما يرفع رأسه قريبا من السواء. باب التكبير للسجود وبين، قال أخوانا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أي يفعلون ذلك. وبالله قال أخبر محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الحارث بن أبو عبد قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وقائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي سجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حتى حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. باب الاستواء للجلوس. نعم، هي كده مظبوط، السياق يقتضي ذلك، يا إما الاثنين أبي يا إما التانية إني على أبو، يعني يقول إني، هي كده يا إما الاثنين أبي أو الثانية إني. باب الاستواء الجلوس عند الرفع بين السجدتين. طيب تمام. باب الاستواء الجلوس عند الرفع بين من السجدتين وبين، قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثني إسماعيل قال حدثني قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاء أبو سليمان بن مالك بن الحوارث إلى مسجدنا فقال أريد أن أريكم كيف صليت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة بين، قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشام عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحوارث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. باب الاعتماد على الأرض عند النهوض وبين، قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك رضي الله بن الحويرث يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قائما ثم قام فاعتمد على الأرض باب رفع اليدين على عن الأرض قبل الركبتين وبيلنا. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن شريك غير يزيد ابن هارون، والله تعالى أعلم. باب التكبير النهوض وبيلنا. قال أخبرنا قتيبة عن ابن سعيد عن مالك بن عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض رفع، فإذا انصرف قال والله إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيلنا. قال أخبرنا نصر بن علي وسوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن زهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما صليا خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فلما ركع كبر، فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قام من الركعة، ثم قال والذي نفسي بيدي إن أقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. واللفظ لسوار. باب كيف الجلوس للتشهد الأول. وبيلنا. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن القاسم بن محمد بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي رضي الله تعالى عنهم أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد. وبيلنا. قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر ابن بكر قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبا عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه هو ابن عبد الله وعبد الله بن عبد الله ابن عمر عن أبي قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول. وبيلنا. قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي يعرف بخياط السنة نزل دمشق أحد الثقات قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك أخبرنا مخرمة بن مكين قال أخبرنا عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه. باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول. بيلنا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي من كبيه، وإذا أراد أن يركع وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب أصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى. ثم قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس نصب أصبعه للدعاء، معناه أنه ما فيش تحريك يعني، بس ورد أحاديث أخرى بالتحريك. وبيلنا. باب موضع البصر في التشهد. وبيلنا. قال أخبرنا علي بن حين قال حدثنا إسماعيل عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن عبد الله بن عمر أن رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف قال لا عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة، فإن ذلك من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع.

عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ركعتين كأنه على الرضف، قال: قلت حتى يقوم؟ قال: ذلك يريد. باب ترك التشهد الأول. وبه لنا قال: أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد عن يحيى عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي بحينة عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فقام في الشفعي الذي صلى فقام في الشفعي الذي كان يريد أن يجلس فيه، فمضى في صلاته حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وبلنا قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد قال: عن عبد الرحمن أعرج عن أبي بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. انتهى معنا المجلد الثاني. المجلد الثاني انتهى. نأخذ وليكن مثلا 5 أحاديث من المجلد الثالث حتى نفتتحه. المجلد الثالث اللي هو كتاب السهوي. كتاب السهو باب التكبير إذا قام من الركعتين. وبيلنا قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم قال: سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن التكبير في الصلاة، فقال: يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين. قال حطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ثم سكت فقال: لا حطيم وعثمان؟ فقال: وعثمان. وبه لنا قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال: صلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فكان يكبر في كل خفض ورفع ويتم التكبير. فقال عمران بن حسين: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب رفع اليدين في القيام لركعتين أخرين. وبيلان قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللفظ له قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد السعدي قال: سمعته يحدثه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. باب رفع اليدين للقيام للركعتين الأخريين حذو المنكبين. وبيلنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله على الصنعاني قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين ويرفع يديه كذلك حذو المنكبين. باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة. وبيلنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بحضرة الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمر أن يجمع الناس ويؤمهم، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم وصفح الناس بأبي بكر يؤذنه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا علم أنه قد ناباهم شيء في صلاته، فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي كما أنت؟ فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع القهقراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: لا أبي بكر، ما منعك إذ أومأت إليك أن تصلي؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. ثم قال: الناس ما بالكم صفحتم؟ إنما تصفيح للنساء. ثم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا. باب السلام بالأيدي في الصلاة. وبيلنا قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة ابن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يعني رافعي أيدينا في الصلاة، فقال ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنهم أذناب الخيل الشمس، اسكنوا في الصلاة. وبلنا قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن مسعار عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سامرة قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا، فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم. باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسجد فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعه. وبلنا قال أخر محمد بن أنس قال مكي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال أخبرنا محمد بن نصر منصور المكي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال ابن علي دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد قباء يصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع إذا سلم عليه، قال كان يشير بيده. وبلنا قال أخبرنا محمد بن مشهد قال حدثنا وابن يعني بن جرير عندك حديث جريج العابد الفرض مقدم على النفل، الفرض مقدم. وبالذي قال أخبر محمد بن مشهد قال حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثني أبي عن قيس بن سعد عن عطاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي فرد عليه. وبالله قال أخبرنا كتابة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي، وإنما هو موجه حينئذ إلى المشرق. آخر حديث. وبالله قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور عن عمرو بن الحارث قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته وهو يسير مشرقا أو مغربا، فسلمت عليه فأشار بيدي ثم سلمت عليه فأشار بيدي فانصرفت، فناداني الناس يا جابر فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي، قال إني كنت أصلي. نتوقف عند باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة. والحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما أنفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا خلصا لوجهه واجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا واجعله ثقلا لنا في ميزاننا يوم القيامة، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.